كن قابل العفو واغفر ذلة الناس ولا تطع يا لبيبك يوما امر وسواس فالله يكره جبارك يشاركه ويكره الله عبدا قلبه قاسي هلا تذكرت يوما انت مدركه يوم الوداع شديد البطش والباس ويوم وضعك في القبر المحيط وقد ردوا عليك التراب بايديهم وبالباس ويوم يجمعنا والارض هائجة والشمس محرقة تدنو من الراس يفر كل امرئ من غيره فرقا هل انت ذاكر هذا اليوم الناس سيرسل الله املاك منادية هيا تعالوا الى فوز ومغفرة هيا تعالوا لرب مطعم كاسي هيا تعالوا الى بشر وإناس اين الذين على الرحمن اجرهم فلا يكون سوى العافي عن الناس ايها الاخوة المؤمنون كما بدأنا نختتم خير ختام هذه الليلة القرآنية المباركة التي ننقلها لكم تكريما للراحل الكريم نعيش مع مثل الختام ايات بينات من كتاب الله العزيز الحكيم يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمود الشحات محمد عمر ولا تفضل مشكور أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من ضرب لنا مثلاً ونسي قال لن يحيي العظام وهي وهو بكل خلق عليم Oh, قَالِ اللَّهُ بسم الله الرحمن الرحيم.